السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على رسول الله. مرحبا بكم في هذا المقطع الذي سأشرح فيه الحديثين الأخيرين من أحاديث الأربعين النووية. والحديث الأول وهو ورقمه 41 من تسلسل أحاديث الأربعين، هو الحديث الذي رواه عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وهذا الحديث من الحديث التي فيها معنى مهم، وهو أنه مطلوب من الإنسان المسلم أن يطوع باطنه للحق ومحبته كما يطوع ظاهره، وأن المطلوب من الإنسان المسلم ليس مجرد الالتزام الظاهري بالأعمال، أنه إنسان يصلي ويصوم ويزكي، هذا مطلوب من الإنسان المسلم، لكن أيضا مطلوب منه أن يكون باطنه ممتلئا محبة ورغبة في الحق. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فالله قال لا يجدوا في أنفسهم، يعني داخل نفوسهم ما يجدون حرجا مما يقضي الله ومما يقضي رسوله. ولكن الحديث هذا من جهة إسناده ليس بذاك القوي، وهناك أحاديث أخرى تدل على الأشياء الباطنة التي المطلوبة من الإنسان أو الأعمال الباطنة، كحديث صحيح أخرجه الإمامان البخاري ومسلم رضي الله عنهما ورحمهما عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. فهذا شيء متعلق بالقلب، أنه يجب أن يكون الإنسان محبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمة الهوى حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، قد يقول البعض الهوى هو شيء سيء، فكيف يكون الهوى تابعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم؟ والجواب أن الهوى قد يطلق ويراد به الميل، يعني قد يقال إنه فلان هوي كذا، أي مال إليه وأحبه ولو لم يكن سيئا. فقد يخير الإنسان مثلا بين أمرين فيختار أحدهما، فيقال فلان هوي هذا الأمر ولم يهو ذاك، فهذا المعنى. أما الحديث التالي فهو حديث أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك، يا ابن آدم لو إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. هذا الحديث أخرجه الإمام الترمذي رحمه الله. وهناك حديث في صحيح مسلم من حديث أبي ذر يشبه هذا الحديث من بعض الوجوه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، ومن تقرب إلي باعا أتيته هرولة، ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئا لقيته بقرابها مغفرة. وهذا الحديث قيل عنه إنه أرجى حديث في السنة، وهو حديث يفتح أبواب الأمل أمام الإنسان، مهما أذنب ومهما عصى ومهما قصر في حق الله فإنه يفتح له باب الأمل بأن لا ييأس من روح الله ولا ييأس من رحمة الله ولا يعني ينكص عن دينه، أو يقول أنا لست مهيئا لأن أدخل الجنة ولست أهلا لأن أكون إنسانا صالحا فأعيش فاسدا وأكمل فسادي. لا، هنا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك عن الله سبحانه وتعالى، يقول لك إن الله سبحانه وتعالى يقول: يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. والعنان هو عنان السماء هو السحاب، فلو استغفر الإنسان ربه لغفر له. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فهذا يعني أمر عظيم يستحق الشكر. ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أو أن الله سبحانه وتعالى قد قال في الحديث القدسي كما في صحيح مسلم من حديث أبي ذر: ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئا لقيته بقرابها مغفرة. هذا يدل على فضل التوحيد، توحيد الله سبحانه وتعالى، وأن العبد إذا كان مخلصا موحدا كامل التوحيد فإنه يكون مقبلا على الله يوم القيامة بخير عمل، وأنه مهما بلغت ذنوبه فإنه بهذا التوحيد يكون رجاؤه كبيرا. يقول ابن رجب رحمه الله: فإن كمل توحيد العبد وإخلاصه لله فيه وقام بشروطه كلها بقلبه ولسانه وجوارحه أو بقلبه ولسانه عند الموت أوجب ذلك مغفرة ما سلف من الذنوب كلها ومنعه من دخول النار بالكلية. فمن تحقق بكلمة التوحيد قلبه أخرجت منه كل ما سوى الله محبة وتعظيما وإجلالا ومهابة وخشية ورجاء وتوكلا، وحينئذ تحرق ذنوبه وخطاياه كلها ولو كانت مثل زبد البحر وربما قلبتها الحسنات. ومن يتأمل في دعاء يونس عليه السلام، طبعا انتهى كلام الرجل، من يتأمل في دعاء يونس عليه السلام وكيف أنه في الكرب وعندما يعني وقع فيما وقع فيه فإنه رجى الله بالتوحيد فقال: لا إله إلا أنت، بدأ بذلك: سبحانك إني كنت من الظالمين. وإذا تأملت أدعية الكرب الواردة في السنة ستجد أن فيها التوحيد، فدعاء الكرب المعروف الذي أخرجه البخاري ومسلم: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. وكذلك في سنن أبي داود وابن ماجه عن أسماء بنت عميس قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك كلمات تقولهن عند الكرب؟ الله الله ربي لا أشرك به شيئا. وهذا كله يجعل الإنسان المؤمن يحرص على تعظيم الله وحده والإخلاص له وحده، فهذا هو التوحيد. وبهذا الكلام نختم الحديث عن شرح الحديث أو نختم شرح الأحاديث الأربعين النووية في هذه السلسلة التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها مباركة وأن ينفع بها. وجزاكم الله خيرا جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصل اللهم على عبدك ورسولك محمد.